بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. المراد بالوزيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والوزير في اللغة المعاون والمناصر والمستشار المؤتمن، ومعنى قدما أي منذ القدم من أول الدعوة، وهما يناصرانه ويعاونانه ويؤازرانه صلوات الله وسلامه عليه. فقل يا صاحب السنة إن خير الناس أي خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وزيراه قدما، أي وزيراه من القدم أبا بكر وعمر. وقد جاء في حديث في سنده كلام أنه ما من نبي بعثه الله إلا وله وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض، وإن وزيري من أهل السماء جبريل وميكائيل، وزيري من أهل الأرض أبو بكر وعمر، لكن الحديث في سنده كلام. لكن معنى المعنى حق، فأبو بكر وعمر وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أفضل الصحابة على الإطلاق. ليس في الصحابة من هو أفضل منهما، فهما أفضل الصحابة على الإطلاق، وقد دلت نصوص كثيرة جدا على تفضيلهما على غيرهما من الصحابة، مثل ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال: كنا نفضل ونخير بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، وكان ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وجاء في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية أنه قال: سألت أبي يعني علي بن أبي طالب من خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: وخشيت أن أقول ثم من ويقول عثمان، فقلت له: ثم أنت؟ غير طريقة السؤال، قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا واحد من المسلمين، ما أنا إلا واحد من المسلمين. بل جاء عنه كما في السنة لابن أبي عاصم أنه قال: لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت وحد المفتري، لأن هذا افتراء، افتراء أن أفضل على أبي بكر وعمر وهما أفضل مني وخير مني، هذا قول علي رضي الله عنه. ولهذا أفضل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وزيراه كدما، هما أفضل الصحابة. وليس أبو بكر وعمر أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل إنهم أفضل أتباع الأنبياء كله. ولهذا نقول إن أبو بكر وعمر هم أفضل الناس بعد الأنبياء عموما، هم أفضل الناس بعد الأنبياء في كل الأمم، وهم أفضل أهل الجنة بعد النبيين. فأفضل يعني أهل الجنة بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين أو عدا النبيين. هذه مكانة هذين الصحابيين الجليلين رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذه منزلتهما، فهما أفضل الناس بعد الأنبياء، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذين الصحابيين الجليلين نعتقد أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، ونحفظ لهما منزلتهما ونعرف لهما قدرهما رضي الله عنهما وأرضاهما. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان، يعني بعد الذكر عمر في الفضل عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الأرجح. يشير إلى أن في خلاف وقع بين أهل السنة أيهما أفضل، عثمان ولا علي، مع الاتفاق على أن الأفضل بكر وعمر، لكن وقع خلاف أيهما أفضل، عثمان أو علي. وجماهير أهل العلم على أن عثمان أفضل، على أن عثمان أفضل. والقول الثاني أن علي أفضل. والقول الثالث، وهي ثلاث أقوال، قول من توقع تفضيل بين عثمان وعلي. ثم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية استقرت كلمة أهل السنة والجماعة بعد ذلك على أن هؤلاء الأربعة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وهذا الذي أيضا قرره ابن أبي داود في هذا النظم، قدم عثمان، قال أن تقديمه هو الأرجح، ثم عثمان والأرجح هو، ومعنى يعني الأرجح هي الراجح في هذه المسألة أيهما أفضل. وهو الذي استقرت عليه كلمة أهل السنة والجماعة، أن ترتيب الصحابة أو ترتيب هؤلاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال ورابعهم، يعني رابع هؤلاء الصحابة المفضلين علي، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليق الخير بالخير منجح، ورابعهم خير البرية بعدهم، يعني خير الناس بعد أبي بكر وعمر. ولاحظ يعني كلامهم مقيد، خير البرية، خير البرية بعد من؟ يعني في قبل هؤلاء من هم؟ من هو خير منهم؟ الأنبياء ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فخير البرية بعد يعني هؤلاء علي رضي الله عنه، علي، ورابعهم خير البرية بعدهم، فمنزلته في الفضل بعد هؤلاء، بعد الذكر وعمر وعثمان بعدهم. ثم ذكر شيئا من مناقبه العطرة وخصاله العظيمة، قال علي حليف الخير بالخير منجيه، حليف الخير أي الذي يحالفه الخير، الذي يحالفه الخير، وبالخير منجح من النجاح، يعني أمره إلى نجاح وإلى فوز وإلى بطر. علي حليف الخير بالخير منجح. فذكر الأربعة الخلفاء الراشدين وذكر ترتيبا في الفضل، ثم قال وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، وإنهم للرهط، وفي نسخة وإنهم والرهط، والرهط هو العدد يعني من الثلاثة إلى العشرة، وإنهم للرهط، وفي نسخة وإنهم والرهط. إذا قلنا وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تفرح، هذا شهادة لهم بماذا؟ بأنهم من أهل الجنة، بأنهم من أهل الجنة. وهنا يريد أن يذكر العشرة المبشرين في الجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد، وشهد لهم بالجنة في مجلس واحد، فأريد أن يذكر هؤلاء. فإنهم للرهط أي الأربعة والستة المذكورين في البيت الذي بعده، أو وإنهم مرة إنهم أي الأربعة والرهط أي المذكورين في البيت الذي بعده، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح. فهؤلاء الرهط العشرة مبشرون بالجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في مجلس واحد، كما روى ذلك غير واحد من الصحابة، منهم أحد هؤلاء المبشرين وهو عبد الرحمن بن عوف كما في الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، كلهم في مجلس واحد شهد لهم عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة. ولهذا كانوا يمشون على الأرض وهم يعلمون أنهم من أهل الجنة، ومع ذلك كانوا من أكمل الناس خشية وخوفا وخضوعا لله عز وجل وتذللا له جل وعلا وقياما بطاعته وخوفا منه، وهم يمشون على الأرض وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم في جنة الخلد. المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا. هؤلاء العشرة هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، فهؤلاء شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم في جنة الخلد. قال هنا: وإنهم للرهط لا ريب فيهم، أي لا شك في فضلهم وفي مكانتهم وعلو قدرهم، وأنهم في جنة الخلد لا ريب في ذلك، لأنه أمر شهد به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. على نجب الفردوس، نجب جمع نجيبة وهي الخيل ونفائس الخيل ونفائس الإبل، فهم على نجب الفردوس يعني على نفائس الخيل ونفائس الإبل في الجنة، وهذا فيه أن الجنة فيها إبل وفيها خيل، وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. على نجب الفردوس بالنور تسرح، أي بالنور والضياء، وبنور من عليها أيضا تسرح، أي تذهب وتجيء وتروح في جنة الخلد. الشاهد أن هذا فيه ذكر الشهادة والإيمان بالشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، بجنة الخلد. قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الستة بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وابن عوف عبد الرحمن وطلحة بن عبيد الله وعامر بن الجراح الفهري القرشي، ولهذا قال وعامر فهر، والزبير بن العوام الممدح أي الذي له المدائح والخصال الطيبة، وهم كلهم يعني أهل المدائح وأهل الخصال الطيبة والمناقب العظيمة، ومناقبهم محفوظة، ومن أهل العلم أفرد مناقب هؤلاء العشرة مثل الطبري في كتابه الرياضة النظرة في مناقب العشرة، وكتاب مطبوع في مجلدين خص به هؤلاء العشرة المشهود لهم في الجنة. لما ذكر هؤلاء العشرة وبدأ بهم وبين مكانتهم وشأنهم ذكر عموم الصحابة، عموم الصحابة والواجب نحو الصحابة عموما، بعد أن ذكر مكانة هؤلاء العشرة على وجه الخصوص انتقل الكلام على الصحابة الواجب نحو الصحابة على وجه العموم، فقال رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، أي لا يكون قولك الخير في هؤلاء العشرة فقط، بل قل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعاما تعيب وتجرح. قل خير قول يا صاحب السنة في الصحابة عموما، أي واحد من الصحابة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان قل فيه خير قول. يعني إذا تحدثت عنه فاختر في الحديث عنه خير قول يليق بمقامه ومكانته وفضله وشرفه، قل فيهم خير قول. ويدخل في قوله خير قول الاستغفار لهم والدعاء لهم والتربي عنهم وذكر مناقبهم وفضائلهم والثناء عليهم، كل هذا يدخل تحت قول الناظم قل خير قول في الصحابة في كلهم. وقل هل المراد هنا، وهذا سبق أن أوضحته، هل المراد هنا باللسان أو إنها أيضا يتناول قول القلب؟ ها يتناول قول القلب، لأن أيضا لا تقول في قلبك عنهم أو عليهم إلا الخير، وهذا فيه إشارة إلى سلامة الصدر تجاه الصحابة. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم يتلخص في أمرين، أمر يتعلق بالقلب وأمر يتعلق باللسان. أما القلب فبالسلامة، أن يكون سليم تجاه الصحابة، ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغينة ولا نحو ذلك. واللسان بأن يكون نظيفا تجاه الصحابة، لا يقول في حقهم إلا القول الطيب والكلام الجميل. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكو طعانا، ولا تكو طعانا. والمراد بقوله طعانا أي ذي طعم، وليس المراد النهي فقط عن المبالغة، لأن طعان صيغة فعال، يعني صيغة فعال وتكون للمبالغة، وقد يؤتى بها يعني ولا يراد بها المبالغة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. معنى قوله ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان أي ليس بذي طعن وليس بذي لعن. وقول الناظم هنا ولا تكو طعانا أي لا تكو ذا طعن في الصحابة. إياك أن تطعن في أي أحد من الصحابة، احذر ذلك، هذا معنى قوله لا تكو طعانا. والطعن في الصحابة هو طريقة من نكست قلوبهم وعكست عقولهم وظلوا عن سواء السبيل، لأن حق الصحابة حق الناس بعد الأنبياء بأن يقال فيهم خير القول هم الصحابة. فالذي يعني يطعن في هؤلاء فقد بلغ الذروة في القبح والدناءة والخفة والوقاحة. ولهذا لا يطعن في الصحابة إلا من عقولهم يعني منكوسة وقلوبهم معكوسة، مثل ما عبر ابن كثير رحمه الله في تفسيره. والطعن فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم هو طعن في الدين نفسه، لأنهم هم نقلته، هم نقلته، وما بلغنا الدين إلا من طريقه. ولهذا قال العلماء الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالذي يطعن في الصحابة هو في الحقيقة يطعن في الدين، لأن إذا كان نقلة الدين مطعون فيهم في عدالتهم وفي مكانتهم، فماذا يكون شأن الدين الذي نقلوه؟ ولهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، هم الذين نقلوا لنا ذلك. فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة. الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأن الصحابة هم نقلة الدين. ولهذا نقول إن واجبنا نحو الصحابة جزء من واجبنا نحو أكمله. ديننا واجبنا نحو الصحابة جزء من واجبنا نحو ديننا، لأنهم هم الذين نقلوا الدين. ولهذا لا تجد كتاب من كتب العقيدة إلا وفيه ماذا؟ الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب نحوهم هو جزء من الواجب نحو الدين. قال ولا تكن طعانا تعيد وتجرح، كما طريقة أهل الزيغ وأهل الضلال همهم العيب والجرح في الصحابة الأخيار، ولم يقفوا عند العيب بل لعنوه ولعنوا خياره وكفروهم وادعوا أنهم في أسفل المنازل في نار جهنم، ولم يقفوا عند هذا الحد بل خفوا باللعن وزيادة الوقيعة والتلب والشتم أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر وعمر. ولهذا من طريقة الرافضة الذين هم فرسان ميدان الطعن في الصحابة لعن هذين الصحابيين في كل صباح ومساء، وجعلوا لعن أبي بكر وعمر وردا فيتركونه في جملة أذكار الصباح والمساء الضالة المنحرفة التي هم عليها، يقولون في وردهم الذي يريدهم الموارد يعني العطبة يقولون اللهم لعن جزئي قريش وطاغوتيهما وأفاكيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر. وهذا موجود في كتب القوم وهم عليه. وهؤلاء لما يطعنون ويلعنون هذين الشيخين الجليلين الذين هما أفضل أهل الجنة بعد الأنبياء هم في الحقيقة لا يضرون أبي بكر وعمر بشيء، لا يضرون أبي بكر وعمر بشيء، مثل ما قيل قديما لا يضر السحاب نبح الكلاب، فما يضر أبي بكر وعمر شيئا. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها أن هؤلاء الصحابة لما انقطع عنهم العمل ما أحب الله أن ينقطع عنهم الأجر. وإذا أردتم أن تفهموا ذلك فانظروا إلى حديث المفلس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام بل المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا ولعن هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه فطرحت النار. هذا في حق من لعن أحد المؤمنين، فكيف بمن لعن الصحابة الغر الميامين؟ إذا كان من يلعن أحد المؤمنين هذا شأن، فكيف من يلعن الصحابة الغر الميامين؟ بل كيف من يلعن الذكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ولهذا من يلقى الله يوم القيامة بلعن الشيخين فهو من أعظم الناس إفلاسا، من أعظم الناس إفلاسا، يأتي مفلس إن كان له حسنات فقد أذهبها بلعنه لهذين الشيخين. فلا يضر الصحابة شيء، لا يضر الصحابة شيء، بل هذا رفعة لدرجاتهم وعلو في منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ولا تكن طعانا تعيب وتجرح. ثم على طريقة رحمه الله في هذه المنظومة كل شيء مع الدليل يذكره بدليله، قال فقد نقص الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فقد نطق الوحي ثم قال الله تعالى هذا كتاب ينطق بالحق. فقد نطق الوحي أي القرآن بفضله. والقرآن فيه عشرات الآيات والأدلة الكثيرة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم خص سورة الفتح بالذكر لكثرة الآيات فيها الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا قال وفي الفتح آي للصحابة تنبع، أي في سورة الفتح. بل في سورة الفتح آية، وهي الآية الأخيرة من هذه السورة، تدل على أن مدح الصحابة ليس فقط في القرآن، بل إن مدحهم جاء في التوراة والإنجيل من قبل أن يمشي الصحابة على الأرض. من قبل أن يمشي الصحابة الأرض مدحهم الله وأثنى عليهم في التوراة وفي الإنجيل، فمدحهم سبق مجيئه وجاء قبل وجوده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا الكلام مكتوب في التوراة ثناء على الصحابة، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وأيضا في ثناء آخر عليهم في الإنجيل. قال ومثلا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فنحن نؤمن ونعتقد بأن الصحابة الأخيار أثنى الله عليهم في التوراة التي أنزلها على موسى، وأثنى عليهم في الإنجيل الذي أنزله على عيسى من قبل أن يوجد الصحابة ومن قبل أن يمشوا على الأرض. وهذا ما يبين عظيم مكانة الصحابة ورفيع قدرهم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنه رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.